مباحث. أولها أن نبين أن الكتاب جاء وفرق بين الكبائر والصغائر، والأحكام متابعة لهذا التفريق، هذا الأصل عند أهل السنة والجماعة. ثم الكلام على النظر إلى أحكام من وقع في الكبيرة بين أهل السنة والجماعة بين أهل البدعة والضلالة، ثم الكلام على حكم أهل البدعة وأهل الكبائر في الآخرة. هذه المباحث الثلاثة نبينها، وأيضا نافلة القول، بل قل وجوبا لابد أن نبين كيف تكفر الكبائر. أولا الكتاب جاء، عليكم السلام وكاته، الكتاب جاء وفرق بين الكبائر والصغائر. قال الله جل في علاه: الذين يجتنبون كبائر ما ينهون عنه، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. قال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، فجعل الكبائر كبائر الإثم والفواحش. قال: إلا اللمم، إلا اللمم، وهي من الأثام لكنها ليست لكبيرة ولا فاحشة. أبو هريرة يقول: القبلة من اللمم. وقال ابن عباس: ما أسعدني بما قال أبو هريرة. ومصداق ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن نبين هذه المسألة لأنها تترتب عليها أحكام، ولأن كثير من الأوساط الملتزمة من أجل الهوى يجرهم الهوى جرا في أمور معينة ويجهلون، يعني هوى مع جهل، يعني جمعوا بين السوءتين، هوى مع جهل، فخالفوا الأحكام وصدوا عن سبيل الله وهم لا يفقهون. وهذه سبحان الله، الله كما قلت دائما يختبر الله العباد ليبقي النقاوة ويلقي النخال. في كل عصر وفي كل مصر وفي كل آن وحين لابد من ظهور النقاوة وانتهاء النخال، وهذا لا ينفي أن الزلل موجود مع الكثير. نقول بأن الله تعالى قال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. قال أبو هريرة: القبلة من اللمم. قال ابن عباس: ما أسعدني بما قال أبو هريرة. طبعا ابن عباس هو ترجمان القرآن، وهو لا أحد يشك في ورع هؤلاء، ولا أحد يشك في تقوى هؤلاء، ولا أحد يشك في عمل هؤلاء لدين الله جل في علاه، لكن كانوا من الإنصاف بمكان مع العلم، ومن العلم بمكان، يضعون الشيء في موضعه، لأن من الحكمة أن تضع الشيء في موضعه. جاء رجل إلى النبي كما في السنن وقال: أقم علي الحد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: إني ولدت امرأة أعرفها في السوق، فقال فأتيت منها ما أتي الرجل غير أني لم أطع. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمره أبو بكر أن يستتر، وأمر عمر بذلك، قال: لا، حتى يطهر. فصلى، وبعدما صلى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين السائل؟ فقال: أنا، ها أنا ذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أسبغت الوضوء؟ قال: نعم. قال: صليت معنا؟ قال: نعم. قال: إذا فقد غفر الله لك. يا لها من نعمة ورحمة وكرم من الله جل وعلا. إذن ليس لك أن تعير صاحب الصغار ولا أن تقف معه على صغيرته، لأنه قد يكون قد صلى صلاة فغفر الله له بها هذه المعاصي، فتكون قد وقعت في المحظور وعيرت بما ستقع فيه لا محالة، لا سيما وإن كان لك مأرب آخر فيما فعلت. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: صليت معنا؟ قال: نعم. الصحابة أفرح الناس وأسعد الناس بتوبة التائب، وأفرح الناس وأسعد الناس باستقامة العبد. هذه دلالة واضحة جدا على الفرق بين أهل الدين وأهل الهوى، فهم يحبون الخير للناس وهم رحمة على الناس. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اذهب فقد غفر الله لك، ثم بين له طمأنينة القلب، هنا بين له الدليل على ذلك حين قال: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين. سمع الآيات فقال: يا رسول الله، ألي خاصة؟ وهذا لا يمكن بحال من الأحوال، ورحمة الله تأبى ذلك. قال: لا، بل لأمتي عامة. قال: لا، بل لأمتي عامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هناك أعمال تكفر المعاصي. أنت تعلم أخي الكريم أنه لابد أن يقع المرء في المعصية، لكن لابد من تقييم هذه المعصية، توصيف هذه المعصية. لما؟ لأنه يترتب عليها حكم، يترتب على هذه المعصية حكم، وإذا ترتب عليها حكم، الحكم هنا يتبعه وضع الشيء في موضعه. فأيضا قال الله جل في علا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذن الله جل في علا قسم المعاصي إلى كبائر وإلى صغائر، هذا في الكتاب. والنبي أيضا فعل ذلك، لأن النبي قال قال اجتنبوا السبع الموبقات، يعني السبع المهلكات. بعض العلماء عد الكبائر في سبعة فقط التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم عدها إلى 70، بعضهم قالوا يا أقرب إلى 700. المسألة هنا لها ضوابط، المسألة ضوابط سنبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر أكل ذكر الشرك بالله، وذكر عقوق الوالدين، وذكر السحر وأكل الربا والقصف، المحصنات الغافلات، وذكر الزنا، ذكر سبع موبقات مهلكات جعلها كبائر. وأيضا قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ أن تجعل الله ندا وهو خلقك. وأيضا في رواية أخرى قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، كان متكئا فجلس. يبين عظم هذه المسألة. الغرض المقصود بأنه هنا تفريق بين كبيرة وبين صغيرة، والتفريق جاء صريحا في قصة ماعز، التفريق جاء صريحا في قصة ماعز، كما بينت لكم. من الإنصاف هو أن الإنسان لابد يعني أن يعرف توصيف المسألة، لأنه يتبع أحكام. طبعا هذه ليست استهانة بالعصيان. قال ابن مسعود: يفرق بين التابعين وبين الصحابة، قال: كنا نعمل أعمالا نعدها كالجبال، وأحدكم يكون كالذباب الذي على أنفه ويوشها هكذا. وأيضا قال ابن عباس: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. ليس تهوينا لها، لكن من الإنصاف وضع الشيء في موضعه. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ماعز وطلب منه أن يقيم عليه الحد، وأقر عند النبي أربعة، شك النبي فيه، فقال له أشربت الخمرة؟ أو قال: استنكهوه لعله شرب خمرة. ثم قال: أبيك جنون؟ فقال له: أبيك جنون؟ قال: لا. أو قال: أبيه جنون؟ ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك قبلت، لعلك هششت أو مسست، أو قال: لعلك فخذت. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذلك بين أن هذه لا تصل إلى حد الزنا. وهذا مكتوب على كل إنسان، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة. العين تزني وزناها النظر، والفم يزني وزناه القبل. نسأل الله العفو والعافية. الغرض المقصود أن النبي بين بأن هذه كلها تسمى زنا. قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذب، الفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فهنا الشرع جاء بالتفريق، هنا النبي فرق بين أن فعل كذا وفعل كذا، ثم قال: لا، أفعلت كذا تصريحا؟ قال: نعم. فأمر به فرجم. الغرض المقصود فالتفريق جاء من الكتاب بين الكبائر وبين الصغائر. حكم الكبيرة أولا: فاعل الكبيرة فاسق، هكذا؟ لا، بقيد وشرط. أيضا بقيد وشرط: فاعل الكبيرة التي لم يتب منها. الشرط الأول تفسيقه أن يكون تابع أنه لم يتب منها. فاعل الكبيرة التي لم يتب منها يفسق بها بشرط آخر، يعني هذا الشرط الأول لم يتب منها، الشرط الثاني جاهر بها. هل لو سألتكم، طبعا أنا سأتي بالدليل وسألكم وجهة النظر الفقهية العلمية، لما مسألة الجهر تجعل الفسق معلق بصاحبها والاستصرار تمنع عنه الفسق؟ أولا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معاف إلا المجاهرين، كل أمتي معاف إلا المجاهرين. فمن جاهر بها هنا يلتصق به حكم الفسق إلا لم يتب. هنا ما الفرق بين الجهر والاستصرار؟ ما كله عند الله سواء، ولعله خلق فعصى فوقع في الكبيرة وبينه وبين ربه، فلما لم يفسق؟ من الإسلام قال إنها من إشاعة الفاحشة آخر جليس أو أخير ولا إيش ما أخير جليس، أنا المجاهد تجرع المصير أو المبالي أقرب، يعني إجابات جيدة جدا. معدي قال الجهر متعدي الضرر، ممتازين صراحة ما شاء الله. هنا في الفيسبا وجدت المجاهد دليل على إصراره، وهذه شديدة شديدة، المجهرة دلالة على الإصرار، فيها نظر كبير، فيها نظر كبير. قد أخطأ بعض الفضلاء وقال بأن الاستمرار دل على الإصرار والإصرار دل على الاستحلال، فكفره بذلك وأخطأ خطأ فحشا، أخطأ خطأ فحشا بما قال. نرى السلفي ماذا قال لما جاء الإشاعة فحشا فجرأ غيره على اقتداء. شوف هنا أيضا ما طيب عمر صديق أو عمرو صديق حيا هلا ممتاز يجرى على اقتداء. طيب طيب ممتاز، صراحة إجابات بأسرها إجابات طيبة جدا جدا، لكن يعني كلها صحيحة. وعبد الله الشافعي أتى بما أريد، جزاه الله خير. طبعا هي مسألة سات المجاهرة، لا لا لا، المجاهرة ليست استحلالا أبدا يا صاحب ناصر السنة، المجاهرة ليست استحلالا. طيب خلاص، هو حقا أتى بعبد الله الشافعي، المجاهرة دلالة على استهانة القلب، المجاهرة دلالة على استهانة القلب. أنا أدين الله بأن الإصرار على المعصية لا تقلبها كبيرة، الإصرار على الصغيرة لا يقلبها كبيرة، هذا قاله الجمهور، أنا لست مع قول الجمهور، والدلالة خلاف ما قالوا. وهم يتمسكون بحديث من؟ حديث ابن عباس رواه مرفوعا موضوعا، وهو موقوف صحيح على ابن عباس، وهو لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، الإصرار لا يقلبه كبيرة، لكن قد يجعل العلماء يقولون الإصرار دلالة على استهانة القلب، وأنا أدين الله بأن الصغيرة تكون كبيرة باستهانة القلب. يبقى إذن عظمها كان وين؟ هنا في القلب، هنا في القلب. حتى الكبيرة تظهر عندما يبكي المرء ويخشى ويقول وقعت في المحذور، ويبكي خاشعا راجعا إلى ربي جل في علاه. إذن الصغيرة قد تكون كبيرة، نعم، متى؟ باستهانة القلب. يبقى في زيادة، الصغيرة نفسها لا تكون كبيرة بحال من الأحوال، هناك عطب آخر وين؟ في القلب. ولذلك أنا قلت مقياس النجاة مقياس الهلاك كله على القلب، أعطيكم إشارة ذلك عشان ما يجيش جهول لا يفقه يتكلم مثل هذه المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لحاطب ما هذا يا حاطب، جس على النبي ما هذا يا حاطب، قال أنا أريد ألفت الانتباه لما أريد في الدلالة، قال والذي نفسي بيدي يا رسول الله، قال لا تعجل علي، لا تعجل علي يا رسول الله، والله ما فعلت ذلك ردة في دي. دارت المسألة فين؟ قلب. دارت المسألة في القلب، مع أنها كبيرة في الظاهرة والآن، واستهان وفسخ فسخ، قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، لكن طبعا سيأتي أن الكبيرة تكفرها الكبيرة، يعني كبيرة السيئة تكفرها كبيرة الحسنة. نعم، فلذلك قال والله ما فعلت ذلك ردة عن ديني. فالحق أنا أقول حتى الصغيرة إن استهان بها القلب دل الدريء على استهانة القلب، فإنها تكبر وتعظم بذلك لفعل القلب. فالكبير هنا إذا جاهر بها هو له في أضرار، طبعا كما قال الإخوة جميعا جزاهم الله خيرا أتوا بإجابات ماتعة، لكن الأصل فيها كما قال عبد الله الشافعي وهي استهانة القلب، هذه أول شيء فيها دلالة على استهانة القلب. الأمر الثاني فيها الضرر بالآخرين، يحبون أن تشيع الفحشة في الذين، تمام، ولذلك فإنه يجعل له أسوة وأتباع. يجعل له أسوة وأتباع، فلذلك نقول بأنه يفسق بذلك، ولقول النبي كل أمتي معاف إلا المجاهرين. بركت جزاك الله خير، بدون قسم أنا أشرب باليمين، والصورة معكوسة عندكم عشان تبرئة للسح. فإذا فعل الكبيرة فاسق، وفسقه لأنه جاهر بها، لأنه جاهر بها، هذا فاعل الكبيرة، ففاعل الكبيرة فاسق، وفسقه قد جاهر لأنه جاهر بها، لأمرين: استهانة القلب والإشاعة الفحشة بين الذين أمنوا. أما صاحب الصغيرة فلا يفسق ولو أصر عليها. يعني رجل بيشرب الدخان الآن تفسقه؟ ده مصر. ها؟ وده مصر. وده هو بيشرب الدخان لأنه بيشرب الدخان. يكون فاسقا؟ هذه طبعا لا يمكن أن تفسقه بهذا. نعم. فإذا نقول بأن المسألة مسألة التفسيق تابعة في هذا الباب. إذا عندنا كبيرة وصغيرة. المسألة المبحث الثاني الذي نتكلم عنه وهو نظر العلماء لفاعل الكبيرة. ولن في الدنيا في الآخرة. أما في الدنيا ففاعل الكبيرة المجاهر بها فاسق. فاعل الكبيرة المجاهر بها فاسق. هذا قول المحققين في أهل العلم. جار الفاعل الكبيرة المجاهر بها ولم يتب منها فاسق. وإن تاب عادة ونزع عنه الفسق. ففاعل الكبيرة فاسق المجاهر بها فاسق. إن تاب سقط عنه حكم الفسق. وإن لم يتب فهو فاسق. ترد شهادته وتسقط عدالته. هذا عند أهل السنة والجماعة. تعالوا نرى أهل البدعة كيف ينظرون الفاعل الكبير. الخوارج والمعتزلة. الخوارج يرونه كافرا. أعوذ بالله من أضل الأفكار هذا. وهذا من العطب العظيم الذي أفسد الأمة وأفسد على الأمة حالها. فاعل الكبير عندهم كافر يخرجونه من الملة. وهذا فكر الخوارج. وطبعا لهم شبهة دي. أنا أريد أؤسس أساسا تفهمونه أيضا بأنهم لا ترد مبتدعا خالي من دليل. هو لابد أن يكون عنده شبه الدليل. لأن الشيطان لا يأتي يجعل الباطل ممحضا عند أهل الباطل. لابد أن يغلفه ببعض الحق ليغري الأغمار الأغرار. فعنده شبه الدليل. من غشنا فليس منا. أربع أمات هم بهم كفر. هي بهم كفر. ما أدري ما الذي يحدث معي. لا أدري. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فيتمسكون بشبه هذه الأدلة ويقولون فعل كبيرة كافر. طبعا رد عليهم إن شاء الله يأتي أو يعني نمر عليه مرورا لتفهم هذه المسألة. وأما المرجئة شوف على طرفين نقيض. أهل السنة جماعة وسطية عدول. المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. إيمان جبريل كإيمان أحد الأمة. ففعل الكبير عندهم زيت جنب. فعل الكبير عندهم لا يؤثر. في الإيمان. فانظر الفارق بينهما. هنا فاعل الكبيرة عند الخوارج كافر خرج من الملة. هذا في الدنيا حكم كفار. وفي الآخرة مخلد في النار. وفاعل الكبيرة عند المرجئة مؤمن كامل الإيمان لا يضر مع الإيمان ذنب. وحكمه في الآخرة في الجنة من أول وهلة. طبعا المعتزلة مع الخوارج. لكن المعتزلة أجمل من الخوارج. المعتزلة يقولون منزلة بين المنزلة. إيش بقى منزلة؟ هذا بقى يعني هذا الذي حير الشيطان. مش حير بقى ما حير الشيطان من مقاله. منزلة إيش منزلة بين المنزلتين؟ كفرقة ضالة على التوقف والتبين. هذا منزلة بين المنزلتين. ما ليس بمسلم وليس بكافر. فين هو؟ باش تاه ذهب. هنا يقولون طب في الآخرة قالوا مخلد في النار. إذن فهو كافر. استمر أدلات أنهم يكفرون لكن يخشون من أسلحة أهل السنة والجماعة. والمرجئة طبعا يقولون إيمان جبريل كإيمان أحد الأمة. فإذا فالذنب لا يضر الإيمان. وأهل السنة والجماعة يقولون بل الذنب يضر الإيمان. يضره نقصانا لا أصلا. يعني يزيل الكمال كمال الواجب دون الأصل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو نزع منه لقب الإيمان. وابن عباس يقول رفع كالظل هكذا إن تاب نزل مرة ثانية. يبقى احنا اشترطنا شرطين على الحكم به فسق. أما حكمه عند أهل السنة والجماعة في الدنيا فاسق. تسقط عدالته وترد شهادته. طبعا قلنا كيف يفسق؟ يفعل الكبيرة يجاهر بها وأيضا لا يتؤمنها. لذلك ابن شيخ الإسلام يقول في رسالة أولياء الرحمن بيقول لا يشترط في الولي ألا يقع في الكبيرة، مش في الصغيرة، ألا يقع في الكبيرة، لكن يشترط فيه إن وقع يتوب. يشترط فيه أن يكون وليا لله من أولياء الله الصالحين أنه لو وقع في كبيرة يتوب منها، يتوب منها. فإذا أين هو، أين هو للمعتزلة؟ ما في، ما عندهم، ما عندهم جواز. طب الثمرة في الآخرة؟ قالوا مخلص نار جهنم. أهل السنة جماعة قالوا يفسق وفاسق في الدنيا. طب في الآخرة؟ قالوا في مشيئة، وهذه نردها، في مشيئة الله. آخرة قالوا هو في مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر، إن شاء أدخله الجنة من أول وهلة في مشيئة الله جل في علاه، وإن شاء عذبه. كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وارضاه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة لولاة الأمور، قال في المنشط، في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، قال وعلى أثرة منا سرعة وعلينا، ثم قال وألا ننازع الأمر أهله. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه القاذورات من الزنا والسرقة، فقال فمن أتى من هذه القاذورات من شيء فأقيم عليه الحد فهو كفارة له. قال ومن لا فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن شاء عذبه إن شاء وإن شاء إذن هو في المشيئة. بل خذ الأعظم من ذلك، ماذا قال الله جل في علاه؟ قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم أقسم ثلاثة الآن: ظالم لنفسه، مقتصد وسابق بالخيرات بإذن الله. فإذا والثلاثة في الجنة، لكننا نقول بأن هناك من يغفر الله له ويمحو سيئاته ويدخل الجنة، كصاحب البطاقة يدخل الله الجنة، كل مسلم معه هذه البطاقة، لكن من سترجع البطاقة بكفة السيئات والسجيات المعاصي؟ فهنا نقول هو في المشيئة، إن شاء الله تعالى أدخله الجنة من أول وهلة أو بشفاعة النبي، لأن النبي سأشفع في أناس استحقوا النار ألا يدخلوها فأكون منهم، لأنهم في المشيئة. لما وما الدليل الفاصل في النزاع؟ قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، الكبائر من دون ذلك، الكبائر من دون ذلك. يبقى حديث عبادة نص في المسألة، والآية نص في أن كل ما كان دون الشرك فهو في مشيئة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء. لكننا نجزم أن الجميع من مات على الإسلام ولو كانت الصحيفة ممتلئة بالكبائر فإنه يخرج من النار يوما ما، سيخرج من النار ويدخل الجنة، كما في حديث القبضة، فيقبض يقول الله جل في علاه شفع الملائكة، شفع الأنبياء والمرسلون، شفع المؤمنون، بقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيقبض قبضة فيخرج كل من كان في النار، من قال لا إله إلا الله وإن لم يعمل خيرا قتل، لم يعمل خيرا قتل لست على بابها، ليست على بابها، لأنه لابد أن يكون أتى بأركان التوحيد وشروط التوحيد، لابد أن يأتي بأعمال القلوب مع أعمال الإيش، الجوارح لابد أن تكون موجودة في هذا الباب. طبعا أصولها، أصول الباب، الغرض المقصود بأن أفاعل الكبيرة عند أهل السنة الجماعة يفسق في الدنيا. طب وفاعل الكبيرة دي يفسق، نقول لابد أن يكون قد أتى بها مجاهرا، والثاني يكون نتأكد أنه لم يتب منها، فاسق في الدنيا. طب وما يتبع الفسق؟ يتبع الفسق إيش؟ هل قد يعذره ولي الأمر على فسقه؟ نعم يعذره ولي الأمر على فسقه، وهو أصلا تسقط عدالته وترد شهادته، لكن هل يهجر هجران أهل البدع الآن في هذه الزمانات؟ قد لا يفيد، قد يأتي بمردود أسوأ في هذا الباب. والمسألة مسألة الهجران هذه نظرة مصالحية مقاصدية للشرع لتعلم يقينا في هذا الباب. إذن هذا نظر أهل السنة والجماعة لفاعل الكبيرة، بأنه في الدنيا يفسق، تسقط عدالته وترد شهادته وحتى يتوب، فإن تاب سقط عنه الحكم، ومن تاب تاب الله عليه، ومن تاب تاب الله عليه. لذلك ترى أن موسى عليه السلام لما حج آدم ماذا حدث؟ قال النبي الحجة ما كانت مع موسى، الحجة كانت مع من؟ مع آدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم حج آدم موسى، حج آدم موسى، حج آدم موسى، لأن الله ماذا قال؟ فتلقى آدم ربي كلمات فتاب، فتاب عليه، فتاب عليه. يبقى إذن هذا النظر إلى هؤلاء، النظر إلى فاعل الكبيرة. نعم، فأهل البدعة والضلالة من هؤلاء الخوارج كفروا، هؤلاء المرجئة قالوا لا يضر مع لمن ذنب، وأهل السنة والجماعة قالوا في الدنيا فاسق وفي الآخرة في مشيئة الله جل جل في علاه. لو دخلنا على بحور الأدلة ما أدري هل يحتمل الوقت ذلك أم لا، لكن المهم أننا أصلنا الأصل وأتينا بالأدلة على ما تبناه أهل السنة والجماعة في فاعل الكبيرة. يبقى لنا مسألة من الأهمية بالمكان، الكبيرة تغفر بالتوبة. سنبين مكفرات الكبائر، الكبيرة تكفر بالتوبة وتغفر بالتوبة. قد قال الله جل في علاه وتوبوا لله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، لعلكم هذه واجبة، إن تبتم فأنتم تفلحون، وتوبوا لله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال الله تعالى قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أتى قوم للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن الذي تقول لحسن، ثم ذكروا عن أنفسهم أنهم زنوا وأنهم قتلوا وأنهم أكلوا أموال الناس، فأنزل الله جل في علاه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، ومن تاب تاب الله عليه، ومن تاب تاب الله عليه. فبالتوبة تكفر الكبائر، نحن نتكلم عن المسلمين الآن، فبالتوبة تكفر الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. أيضا تكفر الكبائر بالحسنات الكبيرة، وهذه أنا ما أرى أحدا يعني حاول أن يظهر هذا وإن كان خفيا في بعض الكتابات. الكبيرة تكفر الكبيرة، وهذا قال ابن تيمية في الفتاوى، الكبيرة تكفر الكبيرة. حاطم النبي بلتعى أتى بكبيرة كفرتها كبيرة، قال صدقك الرجل ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. انظر قال الله تعالى إن الذين تولوا منكم، التولي يوم الزحف إيش؟ ما الدليل؟ سبعة من القدر. وأنا عندي آية أصلا الأول، ابدأ بالكتاب ثم بالسنة، عندي آية تثبت أن التولي يوم الزحف كبيرة. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. وإذا باء هذه كبيرة، كبيرة لا محالة، فالتولي يوم الزحف كبيرة. ماذا قال الله جل في علاه؟ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما تزلهم الشيطان ببعض، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العزيز الغفور، إنما استزلهم الشيطان ببعض لا بكل، ببعض ما، والله يغفر الكثير والله أرحم الأمة، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ويعفو عن كثير. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم، ولقد عفى الله، عفو من الله، عفو تام وانتهى، ولقد عفى الله عنهم. لذلك أنت لا تدري ما قيمة المرء عند الله. لما مر هذا اليهودي وقال أقصر أقصر والله لا يغفر الله لك أبدا، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله تعالى بعدما جمعهما قال أكنت بي عالما؟ أكنت على ما في يدي قادرة؟ عذبتك وغفرت له. لا تدري ما قيمة المرء عند الله. الاستشكال هنا دلوقتي توبة من الله عز وجل لكبيرة الإحسان عملوها أم لتوبة هم قدموها؟ لا لكبيرة الإحسان، كانت المغفرة كبيرة الإحسان. في دليل. ده هو ده حاط النبي بتاعه. لا في الآية. الآية نزلت في عثمان. في عثمان. آه. ولقد عفى الله عنهم. آه. وخلاص عفو تام. ولم يكن سمت توبة. وهذا لكبير الإحسان. لأن الأنصار نصر الله ونصر رسوله. ولأن عثمان بن عفان قدمه في الإسلام يعلم كفى أن النبي لما قلب المال ماذا قال؟ ما ضر عثمان ما فعل. فيعمل بقى اللي أنت عايزه. وهذه مع أنه لا يفعل شيئا طالما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم انتهى. فالمسألة وبعدين هو بشر بالجنة. هنقول أصالة أيضا لترى أنها تكفر بلا توبة. أنا بتكلم هنا الآن على أن هناك حسنة تكفر. شيء بقول قف عند حدك وحاول ما ترتقي بأن, بأن, بأن, بأن, بأن تنقص من قدر أحد. لا تدري ما له عند الله, لا تدري ما بينه وبين الله, لا تدري ما عمله لو كنت تعقل أو تفقه أو كنت دينا حقا. أهل الدين هذه مسألة يعلمها الله جل في علاه ويبينها, لأن الله لابد أن يجعل كل ما في القلوب ينضح في الخارج. هذا لا محال. أي إنسان يخال أنه قد استسر شيئا سيخفى سيظهره الله جل في علاه, سيظهره. غرض المقصود, هاجر رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أخوه وصاحب له, فاشتووا المدينة ما استطاعوا التأقلم مع جو المدينة. فرجل قام على نفسه فقطع براجمه فمكث سنة يدعو الله تعالى أن يرى أخاه يخشى عليه, المسألة ليست بالهينة. فجاء رآه في هيئة حسنة جدا فقال له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي, قال غفر لي بهجرتي للنبي. شوف كبيرة كفرت كبيرة. هاج غفر لي بهجرتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم, لكنه خبأ يده عنه. قال ما بيدك؟ قال قد قيل لي لن نصلح ما أفسدت من نفسك. تعلمون افهموا تدبروا, قاتل النفس ابن عباس يرى أنه خالد في النار, زيد بن ثابت يرى أنه خالد في النار, لتعلم عظم هذه المسألة. قال النبي, قال الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا, هذه دخلة في النفس وفي الغير لتعلم. قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لذلك ابن عباس قال ومخلد, وهذا قول زيد بن ثابت عليكم السلام والكتب. وهذه دلالة واضحة جدا الآن على شناعة المسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه, من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. من قتل, من تحسى سما فقتل نفسه فهو بسم يترده يوم القيامة خالدا مخلدا فيه في النار, خالدا مخلدا فيه. من تردى من جبل شيخ فهو يتردى في النار خالدا مخلدا فيه. من قتل نفسه بحديدة فهو بحديدات يتوجأه في نار جهنم خالدا مخلدا فيه. ومع ذلك بالهجرة انه عمل كبير, بالهجرة النبي مسلما غفر الله له قتل نفسه, لكن قال له لن نصلح ما أفسدت من نفسه. فالنبي لما سمع ذلك ماذا قال؟ لما شاف الرؤيا حق قال اللهم وليديه فاغفر, اللهم وليديه فاغفر. فالغرض المقصود قد يكون سبق الإسلام والعمل في الإسلام يغفر المرء له كثير من الأثام. أنت لا تدري, لابد أن تعلم الوزن. لذلك ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات العثرات, أقيلوا ذوي الهيئات العثرات. وهذا لا يعرفه إلا من يعني نقى الله قلبه وما كان عنده من الحقد والغل والحسد والهوى, وأيضا صادق النية أنه يريد دين الله, صادق النية أنه يريد دين الله جل في علاه, لا أن يحركه وفاقا أو خلافا مع أشخاص أو غير أشخاص أو غير ذلك. المسألة على دين الله, وهذا نبل والنبيل نادر في هذا الزمان, كالكبريت الأحمر وأندر, كالكبريت الأحمر وأندر من ذلك. إذن هنا كبيرة كفرت, كفرت الكبيرة, الكبيرة أيضا تكفر. أنا بتكلم الآن على المهمة اللي هي الكبيرة. الكبيرة أيضا تكفر بالتوبة, الكبيرة تكفر بحسنة كبيرة, الكبيرة تكفر بتمام التوحيد. شوف العلم ماذا يفعل في الإنسان. لذلك كان بيقول بعض علماء النبلاء يقولون انظر إلى العوام. اصبر. فالرجل لما يقال رجل زنى بامرأة زنى بامرأة الدنيا تقوم ولا إيش ولا تقعد. والآخر يقولون وزيد ذبح الديكة للجن، ما في شيء، لا يتكلمون عن هذا. لكن الثاني الذي قبل المرأة ومثلا قبر أو عنق امرأة قامت الدنيا لم تقعد. الفاسق الفاجر الذي فيه الكافر والرجل الثاني كفر ووقع في الكفر لما غياب العلم عن الناس، الجهل المركب. فهنا لذلك قلت العالم يعرف كيف يوصف ويضع الشيء في موضعه. إذن قال علماؤنا تمام التوحيد وكماله، قد نقول وكمال التوحيد في هذا الباب يكفر الكبائر. طب كمال التوحيد فين؟ كمال التوحيد ما الدليل أن كمال التوحيد يكفر الكبائر؟ أين هذا إجمال؟ ما الدلالة؟ ما الدلالة على أن كامل التوحيد يكفر الله عنه الكبائر؟ حديث أبي ذر، بس حديث أبي ذر يعني أنه سيدخل الجنة. معنى دخول الجنة في أسئلة جيدة جدا في هذا الباب. سلخني لم يعدي سبحان الله، غفر الله لنا وللجميع، اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص يا رب العالمين. نعم حديث البطاقة جيد، لكن عندنا أدلة أكثر في الآية. الآية ظاهرة جدا، لا إله إلا الله. ما قال إن لا لا إن الله لا يغفر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على الإجمال، والحديث ظاهر جدا نص الآية. خلاص خلاص الأخت الفاضلة اسمها إيش؟ الأخت الفاضلة مسموها سكينة الخالدة أتت بالإجابة الصحيحة جزاها الله خير، مع أنها متأخرة أيضا في الدخول. نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفر. حديث النص في المسألة، حديث النص في المسألة. فتمام التوحيد يكفر، الحج يكفر الكبائر والصغائر، اللهم ارزقنا الحج يا رب العالمين. الحج يكفر الصغائر والكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أدب ذلك من العدل، من العدل جزاء الله خير الجزاء. الحج يكفر الكبائر لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليس جزاء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لكن طبعا ليس نصا في هذا، النص في هذا الباب أنه يكفر الصغيرة والكبيرة. قال من حج فلم يفسق ولم يرفث ها راجع كيوم ولدته أمه، راجع كيوم ولدته أمه. وهذه دلالة واضحة جدا في هذا الباب بأن الحج يكفر الكبيرة ويكفر. اللهم ارزقنا يا رب العالمين حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا حج بيت الحرام يا رب العالمين. فالحج يكفر الصغيرة والكبيرة أيضا. فمن حج وكان قد انطبق عليه الوصف أنه لم يفسق ولم يرفث راجع كيوم ولدته أمه، هذا بالنسبة للكبائر. أما الصغائر فالصغائر مكفراتها كثير وكثير. طبعا التوبة، من التوبة تمحو كل ذنب، كما قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تاب تاب الله عليه. طيب وأيضا من التوبة، طبعا قلنا التوبة يبقى التوبة لها شروط. الشرط الأول الإقلاع عن الذنب، الندم الأول، لأن الندم توبة، والإقلاع عن الذنب وعقد العزم على عدم العود. وليس شرطا عدم العود، هذا غير موجود، قد يعاوده في نفس الوقت، قد يذنب فيتوب ثم يعود، يذنب فيتوب ثم يعود، يذنب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أصر من استغفر ولو عاد 70 مرة. جيب هذا من أرجل الحديث لكنه ليس صحيح. ما أصر من استغفر ولو عاد 70 مرة، سند فيه كلام لكن المعنى صحيح، لكن المعنى صحيح، هذا الأصل. طيب نقول من المكفرات في الصغائر الحسنات. قال أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا إن الحسنات يذهبن السيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسأت فأحسن، السر بالسر والعلانية بالعلانية. قال رجل يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال هي أعظم الحسنات. يبقى أعظم الناس مغفرة أكثرهم إيه؟ ذكرا، أكثرهم ذكرا، أكثرهم ذكرا. فهي تغفر السيئات. شوف سبحان الله، أيضا اجتناب الكبائر يكفر الصغائر. قال الله تعالى إن تجتنب، وهذه دلالة رد على الخوارج الضلال وعلى المرجئة أيضا الضلال. بقى أنا عندي المرجئة أضل من الخوارج، يعني الخوارج أرحم فكرا من المرجئة، المرجئة أضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم فاغتسل فيه المرء 5 مرات في اليوم والليل هل يبقي من درني من شيء؟ قال لا يبقي من درني من شيء. قال هكذا الصلاة 5. عندنا الحسنات باحية للسيئات، من الذكر، من الاستغفار، من الصلوات، من الصيام، العمرة، الحج. هذه كلها مكفرات. اجتناب الكبائر مكفرات. قال الله تعالى إن، شوف تعبد لله من اجتناب الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن اجتناب الكبائر بذاته يكفر الصغائر. ومن ذلك أيضا الاستغفار يكفر الصغائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له ولو فر من الزحف. نعم، إذن هذه مجمل ما يقال في الكبائر والصغائر. ومن الصغائر أيضا كما قلنا بأنه الالتزام بالصلاة والصيام والصدقة، هذه تكفر كل ما كان من الصغائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال حذيفة. حذيفة قال لما سأل عمر الخطاب عن الفتن، قال فتنة الرجل في أهله وماله تكفر الصلاة والصوم والصدقة. فقال أسأل هذا أسأل، قال عما تسأل؟ قال أسأل عن الفتنة التي تموج كموج البحر. الغرض المقصود بأنها أيضا مكفرة تكفرها. فهنا نرجع إلى نهاية المسألة في الكلام على الكبيرة، وأن الكبيرة مهما علت الكبيرة لا يخلد صاحبها في النار بحال من الأحوال، وأن الكبائر لها توبة ومكفرات كما بينا، وأن الصغائر لها توبة ولها مكفرات، وأن حكم أهل السنة جماعة في الكبيرة في فعل الكبيرة أنه يفسق بشرطين: المجاهرة وعدم التوبة. المجاهرة وعدم التوبة، ولكن من تاب الله عليه. اللهم تب علينا واغفر لنا وأنت أرحم الراحمين. نستغفر الله ونتوب عليه من كل ذنب وخطيئة. وأهل السنة جماعة وسط بين أهل البدعة والضلالة من الخوارج وأيضا من المرجئة. انتهينا من هذا الباب الآن. والأسئلة، أنا أعرف الأسئلة ستكون بحرا. ماشي، نجيب عن الأسئلة وندخل أيضا في نواقض الوضوء. طيب، هو الباب فيه أسئلة، يعني حق يا أعرف أن هذا مرهق لك جدا، لكن ماذا نفعل؟ صدقني هذه وظيفة أنت تتوظفها. كلما مش أما الحديث حسنه الألباني، إذا إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فكون على ما أنت عليه. نحن لا نعطي الله الفضل، نعطي له أصل الوقت والفضل بقى في الآخر. سأل بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام وبركاته. كلما ارتكبت المعاصي أتوب وأقول لن أعود ثم أعود، ماذا أفعل؟ عليك أيضا، كلنا ذلك الرجل. وأنا أبشرك كما قلت، أبشرك بحياة القلب ما دمت تتوب ولست مصرا على الذنب. والحديث قلت من أرجى الأحاديث: ما أصر من تاب وإن عاد 70 مرة. ما أصر ما دام قد تاب، ما أصر من تاب ولو عاد 70 مرة. وأنت تعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد قال: جاء رجل فقال: ربي أذنبت الذنب فاغفر لي. قال: عبدي علم أن له ربا يأخذ الذنب ويغفر، شهد أني قد غفرت له. قال ثالثا: قال الله تعالى: عبدي فعل ما شئت ثم استغفرني فسأغفر لك. الشيطان يقول: أهلكتهم بالذنوب فأهلكوني بالاستغفار. علي بن أبي طالب يقول: إن الله أعلمكم في كتابه بالداء والدواء، داؤكم الذنوب ودواؤكم الاستغفار. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين إلى آخر الآيات. فأنت في خير ما دمت مستغفرا. وأنا أنصح نصيحة: أن تشغل نفسك بالحق، كما قال الشافعي نفسك ونفسك لم تشغل الحق شغلك بالباطل. سال بيقول في حديث الرجلين المتأخرين في من بني إسرائيل هل التأله على الله كبيرة من الكبائر الذنوب؟ طبعا لأنه الآن لا الله لا جبر له. أم هي من الكفر الأكبر المخرج من الملة والذي يستلزم حبوط العمل؟ لا هذه شاقة جدا تحتاج إلى تحليل وتحقيق. هي من الكبائر نعم. لما لأنه لما يقول له والله لا يغفر الله لك على سنه لو له معاصي وسيئات يعني هنا بيربطها بما جاء من الأصول العامة نعم. لكن لو كان من المعتزلة الذين يقولون حق على الله أن يعذبك هذا أمر آخر. المعتزلة هم الذين يقولوا ذلك. في شباب اليهود يقول الله عز وجل ادخل النار وادخل النار لا لا ما قالوا ذلك لا يصح. هم المعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون جبرا على الله أن يصيب المطيع وأن يعاقب العاصي أعوذ بالله من غضب الله وجوبا يقولون وجوبا يعني يجب الله لا جبر له في شيء يعذب المطيع ويسيب وينجي العاصي هو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لكن لن يفعل ذلك كلمة لأنه تخالف الحكمة والله عليم حكيم. شيخ وازن بين الأسئلة هنا وهنا لأننا هذا حقهم ماشي وتسامحني طبعا لو في إسقال عليك حقهم يؤدى والله يأجرك ويأجرني. شيخ أرجوك عندي ديون ربوي لشراء بيت والبيت باسمي وزوجي أسدد من المبلغ الشهري من عليها أنا وزوجي وكيف أتوب وأرجع ريحني يا شيخ أرجوك. ما فهمت هذا السؤال مرة ثانية. عندي ديون عندها دين ربوي لشراء بيت والبيت باسم زوجي وأسدد من المبلغ الشهري من عليها يعني عندهم دين ربوي بيسددوه هم أظن اشتروا شقة ربوي لا اشتروا بيت هذه في أوروبا أكيد هذه السؤال جاء من أوروبا اشتروا بيت أو أمريكا اشتروا بيت والبنك عن طريق البنك فعندهم الدين الربوي هذا ثم تفضل هم بيسددوا بقى ده الدين ده بيسددوه طيب فهل عليها اسم هي وزوجها وكيف طبعا لابد من التوبة النصوح هذه أول شيء لابد من التوبة للمعاملة الربوية فإن انتهت فإن تبت بفضل الله جل في علاه فلابد إذا تبت إلى الله جل في علاه لابد من أن نقول إن جمعت مالا تستطيعين رفع الظلم عنك بهذه الفوائد لابد أن تدفعي تسترعب أن تدفعي حتى تسقطي عنك هذا. سيب يقول هل عندما يلحد شخص ويرتد عن دين الله يجب قطع العلاقة معه مع العلم أنه لا يستطيع إقناعه بالعودة للدين؟ لابد أن يحاول لا تقطعه لأن أنت مأمور شرعا أن ترحمه وتجره بالسلاسل إلى الجنة. حاول أن تأتي بمن يكون صديقا لك بمن يكون عالما متقنا أن يحاوره أن يكلمه أن يدعوه إلى ذلك بالله افعل ذلك قدر إمكانك نحن رحمة على الناس لسنا عذاب. سأل بيقول في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أفلا شققت عن قلبه لتعلم أقالها أم لا؟ لماذا لم يحد النبي صلى الله عليه وسلم زيدا حد القتل الخطأ وهل التأويل أسامة أسامة أسامة أسامة نعم لا نعم حب زيدا هو أسامة بن زيد أسامة زيد نعم. حد القتل الخطأ وهل التأويل يسقط الحد؟ هو مش حد طبعا الدية تقصد والنبي دفع هي تقصد الدية أولا أسامة كان مجتهدا والمجتهد يسقط عنه هذا مجتهد متأول لكن النبي صلى الله عليه وسلم يدي من وداه من ايش من بيت مال المسلمين انا ما اذكر الان وداه لا لكن اقصد نعرف في رواية النبي صلى الله عليه وسلم دفع عنه وداه لكن اصلا اسامه كان متاولا مجتهدا وقد قال اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجر واذا اجتهد فاخطا فله اجر والا فخالد فعل اكثر مما فعله من اسامه خالد قال سبقنا فقتله فقال النبي الله مني أبرأ عليك من فعل خالد لم يسقطوا عن مكاناته حتى لم ينزعوا من إماراته قال الله مني أبرأ عليك من فعل خالد. سؤال احتج آدم بالقدر على مصيبة الخروج من الجنة وليس على المصيبة التي تاب الله عليها منها هل هذا الوجه للشرح صح يا شيخنا؟ هذا الذي قلناه قبل ذلك في شرح كثيرا وقلنا من قال بأن يعني من يظن بأن موسى يعير آدم بمعصية وهو تاب منه أبدا لكن نحن نتكلم على أنه قد قال بعض العلماء إذا تنزلنا على هذا القول فإنه يصح احتجاج بالقدر على المعايب انتبه منها الإنسان، لأن الحق أنه ما وقع فيها إلا, إلا, إلا, إلا, إلا بقدر الله، يعني هو ما وقع في المعصية إلا بقدر الله، فإن كان كما قلت تاب منها فقد أقر بالشرع وأقر وسلم للقدر، هنا اختفت العلم، لأنه الجبرية يضربون القدر بالشرع ويقولون العبد هذا الفعل ليس فعل، فعل الله لا فعله، فإن فات من هذه العلة فله هنا الآن أن يحتج بالقدر على المعاصي التي تاب منها، هذا تنزلا مع هذا القول، لكن الأصل القول أنه لما أنكر عليه المصيبة وهو احتج بالقدر، والاحتجاج بالقدر على المصائب واجب. قال أحسن الله أو وارد. أحسن الله إليكم، قل لنا كلمات ترفع همتنا وتثبت قلوبنا على الطلب العلم والصبر على الأذى في سبيله، جزاكم الله خيرا. أحسن الله لك. والله أنا ما عندي إلا أن أقول لك اعلم أنك لو صدقت الله سيصدقك، واعلم أنك صرت وريثا لله الذي فعله، وريثا للنبي صلى الله عليه وسلم، استغفر الله حاشا الله، وريثا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من أعظم المنازل وأرفع المنازل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء ورثة الأنبياء. أقول لك شيئا افهمه جيدا، اعلم أن الله اصطفاك للطريق فكن أهلا له، وإلا الله تعالى ينزعك من الطريق، ولو سقطت انتهى أمرك، لن ترد أبدا مرة ثانية. والأمر الثاني الأهم من هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مكافأة لأهل العلم، قال وإن العالم لا يستغفر له كل من في السماوات ومن في الأرض، قال حتى النملة في جحرها، حتى الحوت في البحر، حتى الحيتان في البحر. وفي رواية قال لمعلم الناس الخير، فأنت قد اختارك الله لطريق وإن كان وعرا بعض الشيء لكن هو أرفع الطرق، أنت الآن تسير سير النبي، أنت خلف النبي، والوكيل ينزل منزلة الأصيل. أجيبونا رحمكم الله عن عبد أصيب بذنب لا يقدر على تركه، ماذا يفعل؟ إن أقسمت لك أننا جميعا هذا الرجل، ماذا؟ والله نحن هذا الرجل، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع عنا وأن يغفر لنا وأن يستر علينا وأن يتوب علينا. عامة أقول لك كن صادقا في التوبة سيصدقك الله جل وعلا، واعمل حسنات كلما أسأت، يعني هذه مهمة جدا في حديث أنا أعيش بهذا الحديث، إذا سأت فأحسن، فكلما ترى الزلل وقعت في الزلل تذكر أنك زللت، قم ففعل شيء، اقرأ ربع من القرآن، قم فصلي ركعتين، قم فتصدق بدرهمين، قم فاستغفر، قم فاقرأ مسألة من العلم واكتبها وحررها واحفظها ورددها، قم فأخذ القرآن فاحفظ صفحة، فأنت بهذه الحسنة تزيل هذه السيئة، وإن عودت وكنت على ذلك معتادا الشيطان سيمل منك. لما؟ لأنك بتتبوأ منزلة فأرفع من المنزلة التي كنت عليها قبل المعصية. سيب يقول من كان ذنبه متعلق بحق الآخرين هل يشترط أن يسامحه ليغفر الله ذنبه؟ نعم يشترط، لكن لو كان صادق التوبة ويعلم أن الآخر لا يسامحه فإن الله سيرضيه عنه، لكن الشرط موجود. صاحب السؤال البيت والربا، هي بتقول لك والله أنا في الجزائر شكرا، ولكن كيف أتوب؟ دلني عليها أرجوك. التوبة أنك ما تتعاملي معاملة الربا مرة ثانية، ولا تقترض قرض ربوي، حفظك وحفظ الله الجزائر بأسرها، إن نحبكم جميعا في الله، فهي التوبة النصوحة بألا تتعامل مرة ثانية، تعقد العزم ألا تتعامل مرة ثانية معاملة ربوية، وأن تتوب من هذه المعاملة. وقلت إن توفر معك المال ادفعيه، تدفع عنك الظلم بأن الفائدة تتعاظم عليك، فادفعين استطعت إلى ذلك سبيل. سأل صاحب سؤال أسامة، قال الوداية كانت في واقعة خالد عليه السلام. نعم. رضي الله عنه. هذا نعم شيخ أترك نواهم، وهو وداهم اللي هو قتلهم خالد. أما أسامة فنحن لا نقول إلا بأصول الشرع، فالدية كانت على بيت مال المسلمين بأصول الشرع. أما أسامة كما قلت متأول، كان مجتهدا متأول، والنبي قال إذا اجتهد فأصاب فله أجر، اجتهد فأخطأ فله أجر. بالضبط قام في صحراء لا يدري كيف القبلة فاجتهد وله آلة الاجتهاد فصلى فتبين له خطأه، لا يجب عليه القضاء، قد أدى ما عليه فلا يجب عليه القضاء. سأل بيقول هل الخلاف في العمل بالسياسة من عدمه سائر شيخنا؟ هذا باب مغلق بالنسبة لي، مغلق تماما، ولا أحب فيه الأسئلة ولا أحب الكلام فيه. ومع ذلك قلت من دخل مجتهدا، لأن هذا الباب نعم في باب اجتهاد، في باب اجتهاد، لكن من يجتهد؟ من أتقن هذا الباب في النظرة المصلحية المقاصدية، وأناط الأسباب بالمسببات، وكان له بصيرة في الأمر. وإلا فالمسألة شائكة جدا، هذه مسألة السياسة، هذه مسألة شائكة جدا جدا جدا، فالبعد عنها أولى وأنجى وأنجى. ف يعني ارحمني يا منصور، من هو ما أنا أجد أكذب أنه هو السائل بهذا، هو شوف سبحان الله. فبالله هذا أنا هذه الأبواب مغلقة بالنسبة لي، فأنت ستضطرني أن أنا أجد شدة في هذا الباب. أنا قلت في بادئ الأمر المسألة اجتهادية، من اجتهد فأصاب فله أجران، من اجتهد فأخطأ فله أجر، هذا الذي أدين الله به حقا. لكن قلت أيضا لا يدخل في هذا المضمار مجتهدا إلا من تأهل لذلك وعنده آلة الاجتهاد، ذا بصيرة وذا علم متضلع، لأن المسألة خطر عظيم. يعني الآن أنا أطلب منكم رجاء وأستسمحكم رجاء، لا سؤال يأتيني في هذا الباب رجاء، قد أجبت الآن وقد بينت ما أدين الله به، فما أريد من هذا بحال. سعيد مشكلة كمان، غفر الله من أولا. سيد يقول إذا كانت الذنوب متعلقة بحقوق العباد هل توبته تقبل أم يجب رد المظالم؟ أولا توبته إن كان صادقا تقبل وعليه رد المظالم، فإن كان صادقا وما استطاع أن يرد فإن الله سيرد عنه إن كان صادقا. هل ننتهي؟